بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه ما بعد الله الأخير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين والسامعين. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في الأربعين النووية الحديث 29 عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عظيم وإنه ليسير على أن يسره الله عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل من جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغوا يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر ضعف به وذروة سببه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس أمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سببه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لآخذون بما نتكلم به. فقال: أجلتك أمك، وهل يكون الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا أصابع ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال الحديث حسن صحيح. نعم، هذا الحديث هو الحديث 29 من أحاديث الإمام النووي عليه رحمة الله في كتابه 40، وهو عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث من حيث سنده هو من طريق عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن معاذ. وأبو وائل كان يسكن الكوفة ومعاذ كان يسكن الشام، معنى ذلك أنه لم يسمع منه وجاء من طريق آخر وهو رواه حماد هو ابن سلمة المعروف عن عاصم بن أبي النجود عن شهر أي ابن حوشب المعروف الضعيف مرسلا أي عن معاذ، بمعنى أن الحديث لا يثبت سنده، لا يثبت ماذا؟ سنده. أما بعض ألفاظ الحديث فهي واردة في الكتاب وهكذا في السنة، بعض ألفاظ الحديث واردة من حيث الدراية، فهي يعني ألفاظه كثير منها قد روي في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما من حيث الدراية أو من حيث الرواية فالسند ضعيف. السند ماذا؟ ضعيف، لأنه كما قلنا في السند الأول من طريق عاصم ابن أبي النجود عن أبي وائل عن معاذ ولم يسمع منه. سبب هذا الأمر أن هذا كان يسكن الكوفة أي وائل أبو وائل، ومعاذ بن جبل كان بالشام فلم يسمع منه. والثاني من طريق حماد بن سلمة عن عاصم عن شهر، شهر بن حوشب أولا ضعيف وأيضا لم يلقى معاذ فهو منقطع أو مرسل. فالحديث من حيث السند حديث ضعيف، الحديث من حيث السند حديث ضعيف. أما من حيث الرواية أو من حيث الدراية فألفاظ الحديث كما قلنا قد جاء ما يشهد لبعضها، جاء ما يشهد لبعضها. فمعاذ رضي الله تعالى عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا عظيما، سأل السؤال ماذا؟ عظيما. سأل عن الأسباب التي يدخل، عن الأسباب الذي بها إذا فعلها يدخل الجنة ويباعد عن النار. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن شيء عظيم. ولا شك أن كل مخلوق في هذه الدنيا يبحث عن الجنة ويسأل الله أن يعيد ماذا؟ من النار، كما قال صاحب معاذ سليم أو سليم الذي لما رجع معاذ من عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان يشهد معه صلاة العشاء، إذا رجع صلى بقومه فأطال، فخرج رجل ماذا؟ من الأنصار يقال له سليم أو سليم. فجرت القصة وفيها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تقول أنت؟ ماذا تقول في الصلاة؟ قال لا أعرف دندنتك ولا دندنة ماذا معاذ، إنما أسأل الله الجنة وأستعيذ بالله من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حولها ندندن، أي ما نريد إلا هذا، لا نريد إلا هذا. فمعاذ رضي الله تعالى عنه سأل عن أمر عظيم، وهي الأسباب الموصلة للجنة والأسباب التي تباعده عن النار والأسباب التي تباعده عن النار. معنى ذلك طلب ما يحصل به المطلوب، وهكذا ما يعني ماذا كذلك يجتنب به ماذا المرهوب. فقال قد سألت ماذا عن شيء عظيم، سألت عن شيء ماذا عظيم. ثم قال وإنه ليسير، ليسير على من يسره الله عليه. وبالفعل من سلك طريق الخير سهل الله سبحانه وتعالى به بهذا الطريق يعني إلى الجنة. فقال وإنه ليسير على من يسره الله عليه. وذكر لها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام أول هذه الأشياء أو هذه الأسباب التي بها يعان بإذن الله عز وجل على دخول الجنة. ذكر له أركان الإسلام كما مرت في حديث ابن عمر، كما مرت في حديث ماذا ابن عمر، يعني أركان الإسلام الخمسة ابتداء بالشهادة، ابتداء بالشهادة لله جل وعلا بالوحدانية، وتضمن ذلك الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وأمر بأن يقيم الصلاة وأن يؤتي ماذا الزكاة ويصوم رمضان ويحج ماذا البيت، فهي أركان الإسلام. معنى ذلك أنه أمره بالفرائض، أمر ماذا بالفرائض. وعبادة الله جل وعلا هي التذلل لله جل وعلا حبا وتعظيما، التذلل لله جل وعلا حبا وتعظيما، هذه عبادة لله عز وجل سواء كانت قولية أو فعلية أو كانت كذلك يعني ماذا قلبية أو بدنية، فإن التذلل لله جل وعلا مع المحبة والتعظيم فإن هذه تسمى عبادة، فإن هذه تسمى ماذا عبادة. وبالمحبة كما قال العلماء يساق إلى طاعة الله عز وجل، وبالتعظيم لله جل وعلا يجتنب معاصي الله سبحانه وتعالى كما بيّن ذلك العلامة العثيمين عليه رحمة الله في أثناء ماذا الشرح. وهكذا قال لا تشرك بالله شيئا، قال تعبد الله ولا تشرك بالله عز وجل شيئا، بمعنى لا تجعل لله عز وجل شريكا فيما اختص الله به، هذه أجمع عبارة، لا تجعل لله جل وعلا شريكا فيما اختص الله سبحانه وتعالى به. وأمر بعد ذلك بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، هذه مرت معنا في حديث أركان الإسلام، في حديث أركان ماذا الإسلام. ثم انتقل معه بعد ذلك من الفرائض إلى النوافل، من الفرائض إلى النوافل. ومعنى ذلك أن الإنسان إذا أتى بالفرائض وكمل ذلك بالنوافل فإن هذه من أعظم أسباب دخول الجنة، كمل الدين، فإن هذا قد كمل الدين. لهذا كان الحديث هذا من ماذا من جوامع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه اشتمل على الدين كله، اشتمل على الدين ماذا كله. فأمره بالفرائض، أمر أولا بالفرائض ثم ثنى بالنوافل، ثم ثنى بالنوافل. فإذا قمت بالفرائض وأتيت بالنوافل فقد فعلت الأسباب الذي بها تدخل الجنة وتباعد عن النار، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ. فقال ألا أدلك على أبواب الخير، معنى أن الخير له أبواب، ليس باب واحد، ليس للخير باب ماذا واحد، بل للخير أبواب عدة، أبواب الخير لا تحصى ولا تعد، لا تحصى ولا تعد. ألا أدلك على أبواب الخير، وذكر له بعض أبواب الخير، وإلا فأبواب الخير كثيرة جدا، أبواب الخير كثيرة، وكأنه يقول كمثال كذا وكذا وكذا، وإلا فأبواب الخير أبواب ماذا كثيرة، أبواب الخير أي الباب الذي يلج منه الإنسان إلى الخير، يلج منه، والمقصود بذلك الأسباب، الأسباب الموصلة إلى الخير، وكذلك يعني ماذا الأعمال الموصلة ماذا إلى الخير. ألا أدلك على أبواب الخير. وذكر له النبي صلى الله عليه وسلم الصوم، وأن الصوم جنة، ومعنى جنة بمعنى أنه ماذا وقاية للإنسان، وقاية ماذا للإنسان. وبالفعل الصيام لا يكون صياما للإنسان إلا إذا وقى الإنسان صيامه، وهو البعد عن المفطرات، البعد عن المفطرات وهكذا عن المحرمات والمكروهات. هذا الصوم يقي ماذا الإنسان، يقي ماذا الإنسان في دنيا وهكذا في أخرى فيما يتعلق بالنار. فقال الصوم جنة، والصدقة قال تطفئ الخطيئة، وبالفعل الصدقة تطفئ ماذا الخطيئة، فإن ذنب الإنسان يعتبر ماذا؟ يعتبر كالنار فيه، كالنار ماذا؟ فيه. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: تحترقون تحترقون، ثم ذكر ما يطفئ هذا ماذا؟ الحريق الذي يحصل ماذا الإنسان، وهو المقصود بالتحترقون أي بالذنوب والمعاصي. فإن الذنب والمعصية يعتبر نارا على الإنسان ويعتبر حرارة على الإنسان، فما هو الذي يطفئ هذا ماذا النار؟ الصدقة، يتصدق ماذا الإنسان، يتصدق ماذا الإنسان. والمعنى الثاني أنها تطفئ ماذا حرارة المسكين، فإن المسكين قد أصبح ماذا يعني بسبب حاجته إلى كذلك يعني ما يغطي جسده وما يسد ماذا جوعته وهكذا ما يعني ماذا يذهب ماذا عطشه، فإن هذه تعتبر حرارة فيه، فإذا تصدقت ماذا عليه فقد أطفأت هذه ماذا الحرارة. لهذا مثل بالصدقة أنها تطفئ ماذا الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وهكذا أيضا حتى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث على نوافل، ومنها قيام الليل، ومنها قيام ماذا الليل. على كل هذا الحديث كما قلنا يعني في سنده ضعف، ويعني هذه الألفاظ الواردة في هذا الحديث لها ماذا شواهد في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى صحة هذا الحديث أو تحسينه إنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض أبواب الخير، بعض أبواب الخير، ألا أدلك على أبواب الخير أو على بعض أبواب الخير، وإلا فأبواب الخير كثيرة ماذا جدا. ثم بعد ذلك قال: لا أخبرك برأس الأمر وعموده، رأس الأمر وعموده وذروة سنامه، وذروة ماذا سنامه. قال: قلت بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، رأس الأمر ماذا الإسلام، والإسلام هو الاستسلام لله، الإسلام هو الاستسلام لله جل وعلا بالطاعة والإنقياد لله جل وعلا بالتوحيد والبراءة من الشرك، فهذا هو الإسلام، هذا هو ماذا الإسلام. ألا أخبرك برأس الأمر وعموده، أي بمعنى الشيء الظاهر الذي يكون به الإنسان إذا فعله أصبح ظاهرا مميزا، أصبح ظاهرا مميزا. ما هو الإسلام؟ أن يتلبس الإنسان بالإسلام. فما هو الإسلام؟ أن تستسلم لله جل وعلا بالطاعة وتنقاد لله بالتوحيد وتتبرأ من الشرك ومن أهله، فإن هذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام. وبه يعني يتميز الإنسان ويظهر الإنسان إذا تلبس بالإسلام، فهو رأس الأمر، وهكذا عمود ماذا الأمر. وهكذا ذكر أيضا ماذا الصلاة، أيضا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا الصلاة، فإن الصلاة بين أهل الإسلام يعني إشاعتها والقيام ماذا بها بين أهل الإسلام بها يظهر الإسلام، بلد لا صلاة فيه ما يظهر فيه معالم الإسلام، لأن من العبادات ما يكون مخفيا ومن العبادات ما يكون ظاهرا، ومن العبادات التي يكون لها ماذا ظهور كالصلاة، الصيام قد يكون مخفيا، باقي العبادات قد يكون فيها خفاء كالصدقة والزكاة، بخلافه ما يتعلق بالصلاة لها مساجد ولها أذان ونداء ولها ذهاب ورجوع، فتظهر هذه الشريعة. ومعنى ذلك أن بالصلاة يعني يظهر الإسلام، وأن بذهاب الصلاة يختفي ماذا الإسلام. ولهذا لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أناس من الولاة يؤخرون الصلاة عن وقتها أو لا يقيمون ماذا الصلاة أو يعني ماذا يحصل منهم ماذا تقصير، فقالوا: يا رسول الله أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا الصلاة، أي أن الصلاة هي الشعيرة الذي يظهر أن هذا البلد بلد مسلم، يظهر بها أن هذا البلد بلد ماذا مسلم، فهي كالعمود، كالعمود أي الشيء البارز المرتفع الظاهر، لأن من الشعائر ماذا الظاهرة. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغزو ماذا قرية من القرى فسمع ماذا الأذان فيهم انصرف عنهم، صرف عنهم عليه الصلاة والسلام، وإذا لم يسمع غزا هذه يعني ماذا القرية. ولهذا عمر مع أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما قاتل أبو بكر الصديق لمن منع ماذا، لمن امتنع عن الصلاة والزكاة، لمن امتنع عن الصلاة ماذا والزكاة، فهذا يستحق ماذا أن يقاتل، لأن ظهر هذا البلد أنه ليس من بلاد أهل الإسلام إن لم تظهر فيه هذه الشعيرة. لهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم رأس الأمر، وهكذا عموده، وهكذا ذروة ماذا سنامه هي هذه الأعمال كالإسلام، وهكذا الصلاة، وهكذا ذكر ماذا الجهاد، لأن الجهاد يرتفع به الإسلام أمام الكفار، يرتفع به الإسلام أمام الكفار، فهذه ناسب أن تكون من عمود ماذا الدين، ومن رأس ماذا الأمر، ومن ذروة ماذا السنام. ذروة السنام هو يعني ماذا العضو الذي يكون أعلى الجمل، العضو البارز الذي ماذا يجلس عليه ماذا الراكب أو يضع عليه ماذا ركابه، فهذا يسمى سناما، فهو أعلى ما يكون في البعير، وهو أظهر ظاهر في البعير وأعلى ما يكون في البعير. ثم أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بملاك ذلك كله، أي بما يجمع ذلك كله، أي بما مر ما مر معك، ذكر لك فرائض وذكر لك ماذا نوافل، فالذي يجمع لك هذا الأمر كله أي ما مر من الفرائض وما مر من النوافل، وهو أن يعني ماذا، فأخذ بلسان نفسه فقال كف عليك هذا. ما المناسبة بين كف اللسان وأن كف اللسان تحصل به هذه الأعمال، يعني أعمال الفرائض وأعمال النوافل؟ معنى ذلك أن الإنسان إذا صمت وسكت جاءت هذه الفرائض وجاءت هذه النوافل، وإذا تكلم الإنسان وأكثر ماذا من الكلام ضيع هذه الأعمال، هذه المناسبة. وإلا فاللسان يعني معروف فيما يتعلق بخطورته والتحذير ماذا منه، جاءت أحاديث ماذا عدة، ولكن المناسبة في ذكر اللسان بعد هذه الفرائض والنوافل أنه دل على ما يحصل به ماذا هذين الأمرين، وهو ملاك ذلك كله، أي بمعنى تريد أن يجتمع لك الفرض والنفل وتحافظ على الفرض والنفل، كف اللسان، كف ماذا لسانك، فإن الإنسان إذا تكلم يقولون قل عمله، الإنسان إذا تكلم وأكثر من الكلام قل ماذا عمله، لا يجتمع كلام وعمل، لا يجتمع كلام وعمل، ولهذا تجد أكثر الناس عملا هم ماذا الذين على يعني ماذا الذين يسكتون ويصمتون، والذين ماذا يقبلون ماذا على ما ينفعهم وعلى شأنهم، فترى أكثر عملا، وترى يعني كثير اللسان كثير الكلام قليل العمل، كثير الكلام قليل ماذا العمل. فدلها النبي صلى الله عليه وسلم على ما يحصل به ملاك ذلك كله، أي تريد أن تملك ذلك كله، أي فيما مضى من الفرائض والنوافل لا تتحدث إلا بما في طاعة. ولهذا مر معنا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قل الخير، قل ماذا الخير، ما عندك يعني ماذا مقولة فيما يتعلق به الخير تسكت، ومعنى ذلك أن السكوت قد يكون عن المباح، فإن المباح قد يكون ذريعة للمكروهات والمحرمات، وهذا أمر معلوم أن من أكثر الكلام تراه قليل العمل وقليل ماذا الاجتهاد وقليل كذلك ماذا الإقبال، ومن قل ماذا كلامه ترى عنده ماذا إقبال. ولهذا جاء في وصف السكوت بأنه نجاح الإنسان، بأنه نجاح ماذا للإنسان، ولهذا كان يمدح من يعني ماذا يقلل من الكلام، من يقلل من الكلام ويكثر ماذا من الصمت، حتى يذكرون عن بعض الصلاة قالوا ما نراه إلا صامتا. لا يعني هذا أن الإنسان يتعبد بالصمت، لا، يتكلم فيما يحتاج إليه، وما لا يحتاج إليه لا يتكلم، فإن الإنسان قد يقول هذا مباح، لكن هذا المباح عادة ذريعة للمكروهات والمحرمات. فدلها النبي صلى الله عليه وسلم على ما يملك به، أي ما يحوز به الفرائض وأبواب الخير، اقلل من الكلام، قلل ماذا من الكلام. والمعنى الثاني أن هذا اللسان يحصد ما بنيته، يعني قد تبني فرائض، قد تعمل الفرائض وتعمل النوافل، واللسان يأتي يحطم هذا كاملا، يحطم، تتكلم في هذا وفي عرض هذا، تعرفون حديث المفلس الذي يأتي يوم القيامة وسب هذا وشتم هذا وعنده أعمال، وتعرفون المرأة الذي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ذكروا المرأة يعني ماذا في الجوار أنها تؤذي ماذا جيرانها بلسانها، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها من أهل النار، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها من أهل النار. فهذا اللسان قد يتلف عليك ما قدمت من الفرائض ومن النوافل، فالمعنى الثاني قد يكون فيه، قد يدل على المعنى الثاني، وهو أن الإنسان يجد ويجتهد في الأعمال فرائض ونوافل، ثم بعد ذلك يتلف هذه الحسنات وهذه الخيرات بكثرة الكلام فيما حرم الله سبحانه وتعالى. فقد يكون المعنى الأول والصحيح، بل ربما كلمة واحدة، ما نقول كلام، كلمة واحدة توبق على الإنسان دنيا وأخرى، وهو أن يتكلم بأمر عظيم ما يحصل به الردة، فتوبق لهذه الكلمة دنيا وأخرى، فيلقى الله عز وجل لا يسمح حسنة. لماذا؟ قد يرتكب الإنسان الردة باللسان، قد يرتكب، بعض الناس قد يضحك ويستهزئ بعض الآيات وبعض الأحاديث، يقول لك نحن نمزح، إيش تمزح؟ بماذا تمزح؟ هذا أمر ماذا خطير. فدلها النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا اللسان إذا حبس جاءك الخير وحافظت على الخير، أولا جاءك الخير لأنك سكت استعمل، وأيضا حافظت على الخير الذي قد عملته من فرض أو نفل، وإلا في اللسان هذا ضرر ماذا عليك، قد يمنعك الخير وقد يأخذ خيرك الذي قدمته. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر معاذ يعني نؤاخذ على هذا الأمر، قلنا أن الحديث هذا ضعيف، هذا الحديث ماذا ضعيف، ولكن معناه ماذا صحيح معناه ماذا صحيح، فقال رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، لكن كما قلنا الحديث ضعيف السند، الحديث ضعيف السند، والمعاني أكثر معاني ماذا أكثر يعني معاني هذه الألفاظ الذي مرت معنا هذه ثابتة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أفضل الله عليكم. هذا الحديث من طريق مكحول الشامي عن أبي الدرداء أو عن أبي ثعلبة ولم يسمع منه، مكحول الشامي لم يسمع من أبي ثعلبة، في الحديث منقطع من حيث السند، وجاء من حديث أبي الدرداء وهو حديث مرسل، فالحديث ضعيف، فالحديث ماذا حديث ماذا ضعيف، ولكن المعنى صحيح، المعنى ماذا صحيح. ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، فرض فرائض فلا تضيعوها، وهذا لا شك أن الواجب على الإنسان ما يتعلق ماذا بالفرائض هي ما يتعلق بالواجبات والمحرمات، الواجبات الإتيان بها والمحرمات الاجتناب لها، فالواجبات أن يأتي الإنسان بها ولا يتعدها، يعني بمعنى قف على الواجب لا تزيد، قف على ماذا الواجب، خاصة في باب العبادات، خاصة في باب العبادات، يعني جعل لك ماذا حدودا فيما يتعلق بالعبادات، لأن الأصل في العبادات التوقيف، الأصل في العبادات ماذا التوقيف، وما زاد على ذلك من غير العبادات من أعمال الخير فأبوابها مفتوحة، أبوابها ماذا مفتوحة، قد تكون واجبة وقد تكون ماذا مستحبة، وهكذا فيما يتعلق بالمحرمات لا تفعل المحرمات ولا تقارب المحرمات، لا تفعل المحرمات ولا تقرب من المحرمات، فإن الشارع قد نهى عن هذا وهذا، نهى عن فعل المحرم ونهى عن قربان المحرم، فإن قربان المحرم يوصل الإنسان إلى فعل ماذا المحرم، ومر معنا فيما يتعلق باتقاء الشبهات، ما يتعلق باتقاء ماذا الشبهات، أن الإنسان لا يقع في المحرم ولا يقارب ماذا المحرم، وهكذا فيما يتعلق بالواجبات قلنا هي على قسمين، إما عبادات فلا تتعدى الحد فيها لأن الأصل في عبادات التوقيف، وما زاد على ذلك من غير العبادات الذي أمر الله عز وجل بها أمر إيجاب أو أمر استحباب فهذه تفعل مطلقا، هذه تفعل ماذا مطلقا، لهذا قال إن الله فرض فرائض فلا تضيعها، إن الله فرض فرائض فلا تضيعها، وحد حدودا فلا تعتدوها، أي جعل للإنسان حدودا كما مر معنا فيما يتعلق بالواجبات أنه لا يتعدى، وفي المحرمات لا يقرب وهكذا لا يفعل، حد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، حرم أشياء كالزنا والخمر إلى آخر ما حرمه الله سبحانه وتعالى، قال فلا تنتهكوها، والانتهاك هو فعلها، وكذلك ماذا يعني كذلك الدخول ماذا فيها، قال وسكت عن أشياء، ذكر العلماء الخلاف فيما يتعلق بسكوت الله عز وجل، في السياق أن الله عز وجل سكت عن أشياء أي بمعنى لم يتكلم بحكمها، لم يتكلم ماذا بحكمها، بعض الأشياء مسكوت عنها ليس لها يعني ماذا يعني ليس فيها ماذا حكم، لا بالتحليل ولا بالتحريم، لا بالتحليل ولا بالتحريم، ولا أن الله عز وجل ماذا فرضها فهي مسكوت عنها، فالواجب ماذا السكوت عما سكت الله سبحانه وتعالى ماذا عنه، ولا يبحث الإنسان عن ما سكت الله سبحانه وتعالى عنه، وخاض العلماء فيما يتعلق بالسكوت، السكوت في سياق ماذا الحديث المقصود به السكوت، المقصود به عدم ماذا الحكم في هذه الأشياء المسكوت عنها، أي لم يعني ماذا يذكر فيها حكما سبحانه وتعالى، لم يذكر فيها ماذا حكما. والمعنى الثاني فيما يتعلق بالسكوت هل يثبت صفة لله جل وعلا، أي صفة ماذا السكوت، وهو السكوت عن الكلام، نقول نعم صفة السكوت عن الكلام هذه ثابتة بالإجماع، فإن الله عز وجل ماذا يتكلم متى شاء، وكذلك يعني ماذا ويسكت ماذا متى شاء سبحانه وتعالى، يتكلم بما شاء ويسكت متى شاء سبحانه وتعالى، وهذا بالإجماع، نقل الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله نقل الإجماع على صفة ماذا؟ السكوت لله جل وعلا شيخ الإسلام. أما صفة السكوت عن عدم الحكم هذا ما في إشكال، هذا لا خلاف فيه ولا إشكال فيه، ورود الحديث ماذا فيه. والقسم الثاني أيضا المسألة محل إجماع وهو السكوت عن الكلام، فإن الله عز وجل يتكلم متى شاء ويسكت متى شاء، نثبت لله جل وعلا صفة ماذا؟ السكوت بهذا المعنى، والإجماع منقول عليها. لكن السكوت في هذا الحديث المقصود به السكوت عن إظهار الحكم، السكوت عن إظهار ماذا؟ الحكم، بمعنى لم يظهر حكما، لم يظهر ماذا؟ حكما في بعض الأشياء، في بعض ماذا؟ الأشياء. وعدم الحكم في بعض الأشياء معنى أنها من قبيل العفو، لأن ما حرم الله عز وجل قد أبانه، وما أحله الله عز وجل أيضا قد أبانه، وما كان بينهما وهو المسكوت فهو من قبيل العفو، الذي لم يأتي التصريح بحله ولم يأتي التصريح بحرمته فهو يعتبر ماذا؟ عفوا. لذا قال أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم، غير نسيان، غير ماذا؟ نسيان. والنسيان يعني ماذا؟ المضاف إلى الله جل وعلا نسيان، وهو الذهول عن الشيء، هذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى، هذا منزه الله سبحانه وتعالى عنه. وأما يعني النسيان المقصود به الترك فهذا ثابت لله جل وعلا، النسيان بمعنى الترك هذا ثابت لله عز وجل، والنسيان بمعنى الذهول عن الشيء هذا ينزه الله سبحانه وتعالى عنه، لأن هذا يعتبر نقصا في حق الله عز وجل. فهذا الحديث كما قلنا اشتمل على كل الدين، وهو الإتيان بالفرائض والاجتناب للمحرمات والوقوف عند حدود الله جل وعلا، لا تتجاوز ما حده الله سبحانه وتعالى، فهذا هو الدين. وكما قلنا الحديث الوارد حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن معناه صحيح. نعم، هذا الحديث وهو حديث أبي العباس سعد بن سهل الساعدي حديث 31 حديث ضعيف جدا، فإنه من طريق خالد بن عمرو القرشي وهو متروك، فالحديث الوارد حديث ضعيف، حديث ماذا؟ ضعيف. والكلام فيه على ما يتعلق بالزهد وما يتعلق بالورع، ما هو الزهد وما هو ماذا؟ الورع. ما هو الزهد وما هو الورع؟ الزهد ذكره العلامة العثيمين عليه رحمة الله في الشرح، وهو ترك ما لا ينفع في الآخرة، فإن هذا يعتبر زهدا، ترك ما لا ينفع في الآخرة فإن هذا يعتبر ماذا؟ زهدا، هذا يعتبر ماذا؟ من قبيل الزهد. ومنهم من عبر ماذا عن الزهد بغير هذا، وهو ترك ما يشغل عن الله عز وجل، ترك ما يشغل عن الله جل وعلا فإن هذا هو الزهد، وهو ترك ما لا ينفع في الآخرة. إذن ترك ما يشغل عن الله جل وعلا هذه أجمع ما قيل في الزهد، أجمع ما قيل في الزهد ترك ما يشغل عن الله عز وجل. والذي يشغل قد يكون المحرمات، قد يكون المشتبهات، قد يكون فضول المباحات، فهذه هي التي تشغل عن الله عز وجل. فتعلق القلب يعني ماذا؟ يعني بالله دون ما سواه، هذا هو الزهد، فهذا أجمع ما قيل في تعريف الزهد. ومعنى ذلك أن الإنسان لو أكل أو شرب أو لبس أو ركب أنه لا حرج، لا يقال أن هذا زهد، يقول أنا ما أكل هذه الأكلة لأن أنا زاهد، لا، ما هو هذا الزهد. الزهد أن يترك الإنسان أن يعني ماذا؟ ترك ما يشغل عن الله. فكون الإنسان يؤدي حقوق الله جل وعلا، يؤدي ماذا؟ حقوق الله، ولا يشغل ويشاغل ماذا؟ عن الله عز وجل، فإن هذا يعتبر ماذا؟ زاهدا، مع أكله وشربه ولباسه وركوبه، فإن الله عز وجل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، إن الله جميل يحب الجمال. إنما الكبر الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم ويتنافى مع يعني ماذا؟ مع حال العبد الضعيف، ومن خصائص الله سبحانه وتعالى، وهو أن الإنسان يرد الحق ويترفع عن الخلق، يرد الحق ويترفع ماذا عن الخلق، هذا هو الكبر، هذا هو ماذا الكبر. فالزهد كما قال العلماء أجمع عبارة قيلت فيه ترك ما يشغل عن الله عز وجل، فإن هذا يعتبر زهدا. فإذا أديت ما عليك لله جل وعلا فإنك تعتبر زاهدا، أكلت أو شربت أو لبست أو سافرت أو جلست إلى غير ذلك، فإن هذا لا يدخل في معنى الزهد، ليس له علاقة بالزهد. تقول أنا ألبس المقطع أنا زاهد، لا صحيح هذا، ليس بصحيح هذا. البس يعني ما شئت في حدود ماذا؟ في حدود يعني عدم الإسراف، في حدود عدم ماذا؟ الإسراف. فكون الإنسان يأكل ويشرب ويلبس كما قلنا ويركب من دون ماذا؟ إسراف، مع أداء حقوق الله جل وعلا فرضها ونفلها، فإن هذا يعتبر زاهدا، فإن هذا يعتبر زاهدا. أما ما يتعلق بالورع كما ذكره العلامة العثيمين، أيضا هو نقل عن شيخ الإسلام، نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو ترك ما لا ينفع، ترك ما لا ينفع يعني هو الورع، يعني ماذا؟ والورع يفعل ما أبيح له، الورع أن يفعل الإنسان ما يباح، أو ما يعني أن لا يفعل الإنسان ما يضره في الآخرة، أن لا يفعل الإنسان، يقال يعني فيما يتعلق بالورع ترك ما يضر من أمور الدنيا، ترك ما يضر الإنسان من أمور ماذا؟ الدنيا، فإن هذا يعتبر ورعا، ترك ما تتضرر به في الدنيا والآخرة، ترك ما تتضرر به في الدنيا والآخرة، ما يحصل به الضرر في الدنيا والآخرة، فإن هذا يعتبر ورعا، فإن هذا يعتبر ماذا؟ ورعا. والزهد كما قلنا في مقابله، الزهد في مقابل ماذا؟ الورع. فالزهد يعني أعظم من الورع، الزهد ماذا؟ أعظم ماذا؟ من الورع. فترك ما يضر ماذا في الآخرة هذا يعتبر ماذا؟ ورعا، وترك ما لا ينفع ماذا في الآخرة هذا يعتبر زهدا. هذه عبارة شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم، وبعض كما قلنا يعرف ماذا الزهد بما ذكرنا، وهو أن يترك الإنسان ما يشغله عن الله، يترك الإنسان ما يشغله ماذا عن الله. فهذا هو الحديث. قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما قال دلني ماذا على عمل إذا عملته، يريد يعني استقلاب محبة الله ومحبة الناس، هذا الإنسان يريد استقلاب ما هو السبب في قلبي محبة الله أولا وفي قلبي محبة الناس. فحثها النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الأمر، والمعنى صحيح، المعنى في هذه الألفاظ صحيح، لكن الحديث من حيث السند حديث ضعيف. فلا شك أن الناس يحبون الشخص الذي يترفع عن مطالبتهم وعن سؤالهم، يحبونه حقيقة، لا يطلب ما في أيديهم ولا كذلك يسألهم ماذا ما في أيديهم. ولهذا كان من يعني ماذا من النصيحة أو من كذلك مما أخذها النبي صلى الله عليه وسلم على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ألا يسألوا الناس أحدا، ألا يسألوا الناس ماذا شيئا، ألا يسألوا الناس ماذا شيئا. فأبان لها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، تريد استقلاب محبة الخلق وتريد استقلاب محبة الله عز وجل، فعليك بهذين الأمرين، ألا وهو الزهد، ألا وهو ماذا الزهد. الزهد فيما يتعلق بأيدي الناس هذا من أسباب قلب محبة الناس، أما الزهد يعني فيما يتعلق بقلب محبة الله عز وجل وهو أن تترك يعني ما سوى الله عز وجل، أن تترك ما يشغلك ماذا عن الله عز وجل، فأنت تعتبر ماذا زاهدا. فإذا كنت زاهدا كان هذا من أسباب محبة الله لك. وهكذا في جانب الناس أن تترك الناس فيما يتعلق بسؤالهم في قليل أو في كثير، فإن هذا من أسباب محبة الخلق ماذا لك. فدلها النبي صلى الله عليه وسلم على جماع المحبة من الله عز وجل ومن خلقه. الله بارك الله. نعم، كما ذكر المصنف عليه رحمة الله قد ذكر هذه الطرق ابن رجب عليه رحمة الله في شرح الأربعين في كتابه جامع العلوم والحكم، ذكر طرق هذا الحديث، الحديث يصحح بها، الحديث يصحح بهذه الشواهد. وهذا الحديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم كلمتين لا زيادة عليهما، لا زيادة ماذا عليهما. وهذا الحديث جعله العلماء قاعدة فقهية كبرى متفق عليها، قاعدة فقهية كبرى متفق عليها أي بين العلماء. والتفريعات هذه القاعدة سواء كانت تفريعات الجزئية أو كانت تفريعات من حيث القواعد، فإنه يتفرع عن هذه القاعدة الفقهية قواعد فقهية أيضا أخرى ترجع إليها، ويتفرع عليها يتفرع عنها من الفروع الفقهية ما لا يحصى عددا، ما لا يحصى عددا. فإن الناظر فيما يتعلق بشريعة الله جل وعلا من أولها إلى آخرها كما يقول العلامة ابن القيم عليه رحمة الله، جاءت باستقلاب المصالح ودفع المفاسد، جاءت باستقلاب المصالح ودفع المفاسد. كلما كان في صلاح للعباد في يعني دنياهم أو في أخراهم، في يعني معاشهم أو في معادهم، أتت به الشريعة. وكلما كان في ماذا ضرر نفته ماذا الشريعة، سواء كان في الدنيا أو كان في الأخرى، سواء كان في العاجل أو كان في الآخر. فالشريعة جاءت بهذا الأمر كله، جاءت بهذا الأمر ماذا كله، ولهذا تنتظم الأوامر فيما فيه منافع ومصالح. فكلما أمر الله عز وجل بأمر إيجاب أو استحباب فهذه منافع، وكلما نهى الله سبحانه وتعالى عنه نهي تحريم أو كراهة فإن هذا يعتبر ماذا من المفاسد. فاجتمعت الشريعة كلها في هذا الحديث، اجتمعت الشريعة كلها ماذا في هذا الحديث. إذن المنافع تنتظم في كل ما أمر الله جل وعلا به، أمر إيجاب أو أمر استحباب، والمضار تنتظم في كل ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه نهي تحريم أو نهي ما ذكرها. وقس على ذلك كل العبادة، وقس على ذلك ماذا كل الشريعة من أولها إلى آخرها، شرعية الحدود وكذلك يعني ماذا إقامة ماذا الولاة، وهكذا فيما يتعلق بالقضاء إلى آخره، كل هذا من أجل تحصل للناس المصالح وتقوم للناس ماذا المصالح. وهكذا في نهيهم عن الخمر وعن الربا وعن وعن إلى آخر المناهي، كل هذا من أجل دفع ماذا الضرر. إذن الشريعة من أولها إلى آخرها جاءت بقلب المنافع ودفع المضار، جاءت بقلب المنافع ودفع المضار. ولهذا يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله، وهكذا ابن القيم كثيرا يتكلمون على هذه المسألة، إذا رأيت شيئا من المعاملات، إذا رأيت شيئا من المعاملات فيه منفعة إما خالصة وإما راجحة، ولم ترى فيه ماذا مفسدة لا خالصة ولا راجحة مع أنه لم يأتي النص بها، قال فهي حلال، فهي تعتبر ماذا حلال. من أين أخذوه؟ أخذوه من هذا الحديث، أخذوه من هذا الحديث ومن عمومات الشريعة أنها جاءت بقلب المصالح ودرء المفاسد. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية انفرد عن الجمهور في كثير من المعاملات بأنها حلال مع أنه لم يأتي بها النص من حيث التحليل، لكن يقول هي حلال. ما الدليل انها حلال؟ قال لا جهاله فيها ولا غرر ولا ربا، وايضا فيها منفعه اما خالصه واما راجحه، والضرر منتفي عنها اما راجح واما خالص، اذن فهي من المعاملات الذي احلها الله، لان الاصل في المعاملات الحل، الاصل في المعاملات ماذا الحل، والاصل في العبادات في المقابل المنع، والاصل فيها ماذا المنع. اذن هذا الحديث يعتبر قاعده عظيمه تشمل الدين كله من اوله الى اخره. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال لا ضرر ولا ضرار، أي بمعنى يعني الضرر شرعا منفي، الضرر ماذا شرعا ماذا منفي. فإذا حصل نقول الشرع نفى الضرر، إذا حصل فقد يحصل من الإنسان الضرر من غير قصد، وهذا ما يعبر عنه بلا ضرر لا ضرر، فهذا قد يحصل من الإنسان من غير قصد، فما الواجب فيه؟ الواجب فيه أن يرفع، وقبل أن يعني ماذا يحصل الواجب فيه أن يدفع الواجب، فأنت بين الرفع وبين الدفع، فإذا حصل الواجب أن يرفع، وإذا لم يحصل الواجب أن يدفع ولا يحصل هذا ماذا الضرر. وهكذا أيضا الضرار وهي المضارة عمدا وقصدا، لا تدخل على غيرك ماذا المضارة، سواء كان للولد أو الزوجة أو الجار أو المعامل، كل هذا أمر محرم، كل هذا أمر ماذا محرم. جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في كلمتين، كلما قيل أن هذا من قبيل الضرر الذي لا نفع فيه نقول هذا محرم، هذا محرم. طيب لو تعلق هذا الضرر بنفس الإنسان، يعني هل الإنسان أن يضار نفسه نقول هذا محرم، لأن النفس هذه تعتبر أمانة عند الإنسان، النفس تعتبر أمانة عند الإنسان، فلا يدخل عليها ماذا ما كذلك يضر ماذا بنفسه، ما يضر ماذا بنفسه. حتى فيما يتعلق براحتها لابد أن يراعيها، لابد أن يراعي هذه النفس. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لنفسك عليك ماذا حقا، حتى النفس لها حق، تريد أن تأكل، تريد أن ترتاح أحيانا، فلا بد أن تعطيها حقها، لابد أن تعطيها حقها، لأن هذه تعتبر ماذا أمانة، تقول أنا أعذبها لأنها نفسي وأنا حر ماذا في نفسي، هذا ليس صحيح. فالمضارة هذه لا تجوز لا على نفسك ولا على غيرك، لا على ولد ولا على زوجة ولا على جار ولا على صاحب، لا على مسلم ولا على كافر، كل هذا أمر محرم، كل هذا من الأمور ماذا؟ المحرمة الذي جاءت الشريعة بدفعها إن لم تحصل وبرفعها إذا حصلت. وحتى سبحان الله في إزالة الضرر قعد الفقهاء قاعدة فقهية أن الضرر يزال بمثله، إذا نزل بك ماذا ضرر تزيل ماذا ما يقابل هذا الضرر، تزيل بما يقابل هذا الضرر، وإن أدخلت الضرر على غيرك لرفع ضررك الذي نزل بك لا عليك شيء، ليس عليك ماذا شيء، أما أن تزيل عليه فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، ينزل بك ماذا ضرر من غيرك فتدفع هذا الضرر عن نفسك ويحصل أن هذا الشخص يتضرر بقدر الضرر الذي نزل به، هل هذا يجوز؟ نعم يجوز هذا، ولهذا يقول يزال الضرر بمثله، يزال الضرر ماذا بمثله، بما زاد عليه محرم، بما زاد عليه أمر ماذا محرم. فهذه قاعدة مفيدة جدا، قاعدة مفيدة ماذا جدا، تشمل لك يعني أمور ماذا الدين، تشمل ماذا أمور الدين كلها، لا تترك ماذا شيئا من الأشياء. يعني من أمثلة المعاملات، الشفعة جعلها الشارع لدفع الضرر، يعني أنت وشخص شاركت ماذا في شيء فأراد أحدكما أن يبيع نصيبه فلا بد أن يؤذن صاحبه الشريك، فإنه يتضرر بدخول شريك آخر ما يرضاه، فلا بد أن تعرض عليه، تريد تشتري نصيبي من هذا ماذا المشترك، فإن قال أنا ما أريد فلا حرج عليك أن تبيع لغيري فتدخل عليه شريك آخر. فلهذا شرع الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه ما يسمى بالشفعة، لأن هذه من الحقوق التي بها ينتفع ماذا الضرر، الذي بها ينتفع ماذا الضرر. إذن المضارة هذه من الأمور المحرمة، لهذا جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في كلمتين. سبحان الله، تجد يعني المحاكم والأنظمة والقوانين ربما ألفوا المؤلفات الطائلة من أجل ما يسمى بدفع الضرر، ثم ذكروا كذا وكذا وكذا، فيجمعها النبي صلى الله عليه وسلم في كلمتين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا أوتي جوامع ماذا الكلم، يتكلم بكلام قليل في المبنى ولكنه كثير ماذا في المعنى، كثير ماذا في المعنى. فكم يندرج تحت هذه القاعدة الفقهية من الفروع الفقهية ما لا يحصى عددا، ما لا يحصى، بل تشمل أبواب الفقه من أوله إلى آخره، وتشمل أبواب المعاملات من أولها إلى آخرها، بدءا بكتاب الطهارة، بدءا بكتاب الطهارة، يعني هذا إنسان تحضره الصلاة إن اغتسل بالماء يعني تضرر أو هلك، نقول هذا يعني الضرر مرفوع في الشرع لا تفعل، وإنما تتيمم أو سخن الماء، كل هذا مدفوع، تبدأ من كتاب الطهارة إلى آخر كتاب ماذا الفقه، وهذه القاعدة الفقهية تمشي معك، وهذه القاعدة الفقهية ماذا تمشي معك. معنى ذلك أن ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه إنما هو بسبب ما يحصل للعباد به من الضرر عليهم، من الضرر ماذا عليهم. سبحان الله، لو يعقل الإنسان أن الله عز وجل إنما نهى عن أشياء من أجل دفع الضرر ماذا عنه لابتعد عن المكروهات وعن المحرمات، فيها ضرر عليك إما في الحال وإما في المال، علم ذلك أو لم تعلم ذلك. فبعض الناس يدخل في المحرمات يظن أنها ما استأتي ماذا ما استأتيه المباحات النافعات، يظن أن المباح النافع قليل والمحرم ماذا كثير، هذا ليس صحيح، المحرمات محصورة، المحرمات ماذا محصورة، وما أباحه الله عز وجل واسع جدا واسع، ففي الحلال غني عن الحرام، ففي الحلال غني للإنسان عن الحرام لو عقل ذلك. وإذا كما قلنا أن بفعله الحرام ضرر على الإنسان، قد يكون ضرر جسدي حسي، وقد يكون ضرر ماذا معنوي فيما يتعلق بدينه، ولو لم يكن من أسباب ارتكاب الضرر عمدا إلا أن الإنسان قد يحرم الخير، قد يكون من أسباب حرمان الخير أن الإنسان يفعل الضرر ويتعمد فعل ماذا الضرر، سواء كان بنفسه أو كان بغيره، قد يكون هذا سبب من أسباب صرف الإنسان عن الخير. فلزوم يعني أن الإنسان لا يضار ماذا بغيره، لا سواء كان عمدا أو كان ماذا قصدا، سواء كان يعني ماذا بغير عمد أو كان ماذا تقصد هذا الأمر، لا شك أن هذا فيه سلامة للإنسان في عاجله وفي آجله. فهذا الحديث حديث ماذا عظيم جدا، اشتمل كما قلنا على كل شريعة الله جل وعلا من أولها إلى آخرها، والعامة من الناس يتعاملون به وهم لا يدرون، كثير من الناس ما هو كل الناس يتعاملون به ولا يدري أن هذا حديث وأن هذه قاعدة ماذا فقهية، يقول يا فلان أنت مضار بالشخص هذا، رفعت مبناك على مبنى فتكشف عليه، أو كذلك يعني ماذا ضيقت عليه في السير أي في طريقه، أو تلقي القذر والأذى ماذا في طريقه، كل هذا من الضرر، كل هذا من الضرر. ولهذا سبحان الله مقابل يعني ماذا دفع الضرر قلب النفع، يعني الأكمل أنك تقلب المنافع للناس، ما تدخل المضار ماذا على الناس، فإذا لم تقلب لهم نفعا وكذلك لم تفعل لهم ماذا ضررا فكف ماذا شرك ماذا عنهم. فإذا كان الإنسان لا يدخل على الناس ماذا الضرر ولا يجلب للناس ماذا النفع، نقول كما يقال لا له ولا عليه. أما كون الإنسان يعني ماذا يبتعد عن الضرر ويجلب ماذا النفع، فهذا هو الذي فاز وحاز ماذا الخير، هذا الذي حاز ماذا الخير. فالإنسان يكون على هذه الحال، يكون على هذه الحال، لا يضر ماذا بغيره ولا كذلك يعني ماذا يمنع غيره ماذا من النفع الذي يحتاج إليه إذا لم يكن عليه ماذا في يعني في كذلك ماذا في إدخال هذا النفع على غيره ضرر ولا مشقة، فإن هذا هو الخير للإنسان، فإن هذا هو الخير للإنسان. أما كون الإنسان لا ينفع الناس ولا يضر الناس تقول هذا لا ولا عليه، ليس له شيء ولا عليه ماذا شيء. فهذا حديث كما قلنا حديث عظيم، قد ذكر طرق هذا الحديث الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله وقال هو حديث صحيح، هو حديث صحيح، ويشهد له من الأحاديث ما لا تحصى، يشهد له من الأحاديث من حيث المعنى ما لا يحصى. بارك الله فيكم، نقف عند هذا الحديث، قد أخذنا كثيرا من الأحاديث.